بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نكمل حيث وقفنا في درسنا في مختصر ضوابط الجرح والتعديل، ونقرأ من حيث وقفنا في درس البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. الفصل الأول: فيما تثبت به العدالة وما يعرف به الضبط. للعلماء فيما تثبت به عدالة الراوي مذاهب وهي: مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد الأمرين. الأمر الأول: الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة. الأمر الثاني: تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. ما يعرف به ضبط الراوي؟ يعرف ضبط الراوي بأمور هي: الأول، مقارنته رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن كانت روايته موافقة ولو من حيث المعنى لروايتهم، أو موافقة لها في الأغلب والمخالفة نادرة، فهو ضابط ثبت. الثاني، تنصيص الأئمة على ضبط الراوي. نعم، يكفي إلى هنا. هذا الفصل، وهو ما تثبت به العدالة وما يعرف به الضبط، من الفصول المهمة، لأنه كما مر معنا يوم أمس أن الراوي لا يقبل إلا إذا عرف ضبطه وعرفت عدالته. وعرفنا يوم أمس المقصود بالعدالة والمقصود بالضبط، فيرد ها هنا سؤال، وهو: كيف نعرف عدالة الراوي وكيف نعرف ضبطه؟ فهذا الفصل يجيب على هذا السؤال. فالأمر الأول: بما تثبت العدالة؟ إذا أردنا أن نعرف عدالة راوي من الرواة فكيف نثبتها؟ فالمذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، أنه تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين: الأول، الاستفاضة بأن يشتهر الراوي بالخير ويشيع الثناء عليه بالثقة والأمانة، بمعنى أن هذا الراوي يشتهر عند أهل العلم فضله، ويشتهر الثناء عليه، وهذا حاصل بالنسبة للأئمة المشهورين المعروفين كالإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم من الأئمة المشهورين. فهؤلاء لا نحتاج لشهرتهم واستفاضة عدالتهم إلى أن نبحث في الكتب عن عدالتهم، فما يأتي أحد يقول نريد النص على عدالة الإمام الشافعي أو على عدالة الإمام أحمد أو نحوهم من الأئمة لشهرة عدالتهم واستفاضة إمامتهم وما لهم من رفيع المنزلة والفضل والمكانة. فهذه الشهرة والاستفاضة مغنية عن البحث عن نص في عدالة هؤلاء الأئمة. والسبب في ذلك أن هذه الشهرة والاستفاضة أقوى من أن يعدلهم واحد أو اثنان، فتعديل الواحد أو الاثنين أقل شأنا من الشهرة والاستفاضة، ولذلك هذه الشهرة والاستفاضة كافية ومغنية في إثبات عدالة ذلك الإمام. الأمر الثاني الذي تثبت به العدالة تنصيص الأئمة المعدلين على عدالة الراوي، ومعنى ذلك أن نجد في كتب أهل العلم نصوصا أو نصا يقول إن فلان ثقة أو عدل أو مؤتمن أو صاحب أمانة أو صدوق أو معروف بالصدق ونحو ذلك، فهذه العبارات تدل على عدالة الراوي. فإذا وجدنا الأئمة نصوا على مثل هذه العبارات فبهذا تثبت تلك العدالة، خصوصا إذا لم يكن هناك مخالف. وقضية المخالف والمعارضة ستأتينا في موضعها إن شاء الله تعالى. هذا المعدل الذي يعدل الراوي ونبحث عن نصه، وبالأمس مر بنا عدد من المصنفات التي تحتوي على نصوص في تعديل الرواة وبيان عدالتهم، هذا المعدل يشترط فيه شروط أيضا هو نفسه. فمنها يعني هذا الذي يتكلم في عدالة الراوي يشترط العلماء فيه شروط، منها أن يكون هو نفسه عدلا، هو نفسه عدل. يعني بعض العلماء الذين يتكلمون في الرواة هم أنفسهم انتقد عليهم، فلذلك إذا وجدت لهم أقوال وخصوصا إذا جاءت مخالفة لأقوال الأئمة الآخرين كانت غير معتبرة. يعني مثلا أبو الفتح الأزدي ضعفه وتكلم فيه بعض الأئمة، وهو نفسه يتكلم في الرواة، وكذلك ابن خراش متكلم فيه في التشيع. فمثل هؤلاء النقاد إذا تكلم فيهم فإن أقوالهم تصبح محل نظر، لأن هم أنفسهم قد انتقدوا. فلذلك في بعض الأقوال نجد مثلا الحافظ الذهبي رحمه الله يرد تضعيف الأزدي وتضعيف ابن خراش لضعفهم في أنفسهم ولما تكلم في ابن خراش من البدعة. فهذا الشرط الأول فيما يشترط في المعدل نفسه. الشرط الثاني أن يكون ورعا، خاف الله عز وجل في أن يتكلم بغير علم أو أن يتكلم في هذا الراوي بغير وجه شرعي، فلا بد أن يكون صاحب ورع وأمانة، فلا يجازف ولا يبالغ في وصف هذا الراوي، وإنما يعطيه حقه من الصفة المناسبة له. والشرط الثالث أن يكون يقظا، بمعنى أن يكون عارفا بالأسباب التي يعني يجرح بها الراوي، ولا يكون فيه غفلة بحيث يضحك عليه بعض الرواة فيظهرون الحفظ والضبط وهم بخلاف ذلك، أو يظهرون الأمانة والعدالة وهم ليسوا على ذلك الوصف. الشرط الرابع أن يكون هذا المعدل عارفا بأسباب التجريح والتعديل، فإنه ليس كل خطأ يقع فيه الراوي يسبب ضعفه ووهاءه. نعم، لا بد أن يكون هذا المجرح عارفا بالأسباب التي إذا وقع فيها الراوي ضعف، وبالأسباب التي إذا قام بها الراوي صحح حديثه وحكم بقوته. نحن في الكتاب عنوننا بقلنا ألف مذهب الجمهور تثبت عدالة الراوي بأحد أمرين، وذكرنا الأمر الأول والأمر الثاني. المذهب باء أو القسيم هذا المذهب، مذهب من يثبت العدالة بعدم معرفة جرح في الراوي، وهو مذهب ابن حبان رحمه الله صاحب كتاب الثقات الذي مر معنا يوم أمس، وصاحب كتاب الصحيح، فإن القاعدة عنده إذا لم يثبت في الراوي جرح فإنه يكون ثقة. فهذا المذهب الذي هو قسيم مذهب الجمهور أنه تثبت العدالة بالاستفاضة أو بالتنصيص، فيقول ابن حبان رحمه الله إنه تثبت العدالة بعدم وجود أو ثبوت جرح في الراوي. نعم، ولا شك أن هذا المنهج أو هذا المذهب مذهب مرجوح، ولذلك العلماء لا يعتبرون بذكر ابن حبان رحمه الله للراوي في كتاب الثقات، لا يعتبرونه ولا يعتدون به في توثيق الراوي، لأنه معروف بتوثيق المجاهيل، لأن الأصل فيه في الثقة عنده من لم يعرف بجرح. ولهذا نجد مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله يصف الراوي الذي يوثقه ابن حبان وينفرد به ويكون قد روى عنه اثنان فأكثر، يصفه الحافظ ابن حجر بقوله مقبول. ومقبول هذه العبارة ليست على ظاهرها، يعني الذي يسمع كلمة مقبول يقول ما دام أن هذا الراوي مقبول إذن هو محتج بحديثه، ليس كذلك، لأن الحافظ ابن حجر بين أن مراده بمقبول أي إذا توبع، وإلا فيكون ذلك الراوي لين الحديث. إذن يعني الخلاصة من هذا أن هذا الراوي الذي وثقه ابن حبان العلماء لا يعتدون بتوثيق ابن حبان، والسبب في ذلك أنه الأصل في التوثيق عنده عدم ثبوت الجرح. نعم، والحفاظ لم يعتدوا بهذا التوثيق، ومثال ذلك قول الحافظ ابن حجر ووصفه للرواة بقولهم مقبول، ويريد به إذا توبع، لأن الراوي المحتج به لا يحتاج إلى متابعة، فلما يشترط الحافظ المتابعة معنى ذلك أن هذا الراوي فيه ضعف فاحتاج إلى متابعة لتقوية حديثه. ثم إنه قال هو مقبول إذا توبع وإلا فلين، ومعنى كلمة لين أي ضعيف. إذن مقبول عند الحافظ ابن حجر كثيرا ما نجدها في الرواة الذين ذكرهم ابن حبان في كتاب الثقات ولم يوجد فيهم جرح ولا تعديل لغيره، وروى عنهم اثنان فأكثر. إذن هذا منهج ابن حبان، وهو قسيم منهج الجمهور. ثم يقول ويكفي تعديل الإمام الواحد على القول الراجح قياسا على قبول خبر الراوي الثقة عند تفرده. هذا جواب لسؤال، وهو إذا كان تثبت العدالة بالتنصيص فكم إماما يلزم وجود نصه لثبوت العدالة؟ فالجواب أنه يكتفى بإمام واحد. لو أن أحد الأئمة قال فلان ثقة أو قال فلان ضعيف، عفوا قال فلان ثقة أو قال فلان صدوق، نعم، أو مؤتمن، فإن كلامه هذا يكون معتبرا معتدا به، وإن لم يشركه غيره، فيكتفى بإمام واحد. طيب إيش الدليل؟ قالوا قياسا على قبول خبر الراوي الثقة، لأنه لو روى أحد الرواة الثقات حديثا أو خبرا وانفرد به فإن تفرده لا يكون قادحا. ونحن عندنا المثال المشهور للأحاديث الأفراد، الحديث المشهور حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه قد انفرد بروايته من الصحابة عمر رضي الله عنه، وانفرد عن عمر رضي الله عنه علقمة بن وقاص، وانفرد عن علقمة بن وقاص محمد بن إبراهيم التيمي، وانفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم عن يحيى بن سعيد الأنصاري اشتهر، فهذا إسناد فرد ويقبل المحدثون هذا الإسناد الفرد. فكذلك إذا وجدنا قولا مفردا من أحد الأئمة في توثيق راو من الرواة فإن ذلك التوثيق أو التعديل يكون مقبولا. هذا ما يتعلق بالعدالة وكيف تعرف. إذن العدالة هناك مذهبان، مذهب الجمهور ومذهب ابن حبان. مذهب الجمهور أنها تثبت بالاستفاضة أو بالتنصيص، تنصيص إمام من الأئمة. ومذهب ابن حبان رحمه الله أن الراوي إذا لم يوجد فيه جرح فهو عدل. نعم. طيب، الشيء الآخر أو السؤال الآخر، بما يعرف الضبط؟ ضبط الراوي بما يعرف؟ الضبط الذي هو حفظ الصدر أو حفظ الكتاب، كيف يعرفه الأئمة؟ يعرف الضبط بأمور، أولها مقارنة روايات الراوي بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. وهذا العمل كان يفعله الأئمة الذين لهم حفظ واسع واطلاع كبير على مرويات الرواة، فيأتي إلى هذا الراوي فينظر ما هي أحاديثه وكيف يرويها، فيقارنها بروايات الثقات الذين ثبتت ثقتهم وعدالتهم. هذه المقارنة، ينظر هذه الروايات التي رواها هذا الراوي الذي لا نعرف ضبطه، هل هي موافقة لروايات الثقات؟ فإذا وجدها موافقة ولو في الغالب فحكم بأنه ماذا؟ يضبط. وإذا وجدها مخالفة في الكثير أو الأكثر حكم بأنه غير ضابط وضعيف. فهذا إنما يفعله الأئمة الحفاظ الذين لهم حفظ بالغ واطلاع واسع على المرويات. نعم. أما في الأعصار المتأخرة فإن هذا يعني يعز ويصعب أن يصنعه النقاد المتأخرون، وربما كان متعذرا. نعم. فإذا وجدنا مثلا بعض الأئمة كالإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وأبي حاتم يقولون إن فلان من أهل الضبط والإتقان وليسوا في عصره، كيف عرفوا ذلك؟ نعم، ما أدركوا، عرفوا ذلك بمقارنة أحاديثه بأحاديث الثقات الآخرين، فوجدوا أن أحاديثه على وفق رواية أولئك الثقات، فلذلك حكموا بضبطه وإتقانه. ولو من حيث المعنى، يعني لا يشترط في الموافقة أن يكون هذا الراوي يروي الأحاديث باللفظ كما يرويها أولئك الثقات. نعم، لو رواها بالمعنى لكن هذا المعنى موافق لرواية الثقات باللفظ، فإن هذا الراوي يكون ضابطا ثبتا. الأمر الثاني الذي يعرف به الضبط تنصيص الأئمة، كما مر معنا في العدالة، تنصيص الأئمة على ضبط الراوي. يعني نجد أحد الأئمة كالإمام البخاري، كالإمام مسلم، كأبي حاتم الرازي، كأبي زرعة، يقول إن فلان ضابط أو ثبت أو ثقة. نعم، فهذا التنصيص يدل على أن هذا الراوي من أهل الضبط والإتقان. هناك أمر ثالث يعرف به الضبط كان يستعمله بعض الحفاظ، وهو الامتحان، أن يمتحن الراوي فينظر هل هو يحفظ أم ليس يحفظ. ومن ذلك أن يحيى بن معين رحمه الله دخل هو والإمام أحمد ومعهم ثالث من الرواة، دخلوا على شيخهم أبي نعيم الفضل بن دكين، فقال يحيى بن معين للإمام أحمد إني سأمتحن أبا نعيم، فقال له الإمام أحمد لا تفعل، فأبى. فدخلوا في مجلسه، فماذا صنع يحيى بن معين؟ صار يقرأ عليه 10 أحاديث من أحاديثه، ويجعل الحديث 13 الحادي عشر حديثا ليس من أحاديثه، ثم يريد يقرأ 10 أحاديث والحادي عشر في المجموعة الثانية ليس من حديثه، وهكذا. فلما قرأ 10 الأولى كل حديث يقول أبو نعيم نعم هذا من حديثي، فلما جاء عند 11 قال له اضرب علي هذا ليس من حديثي. فقرأ 10 الثانية ثم 11 بعدها وهو ليس من حديث أبي نعيم، فقال أبو نعيم اضرب عليه هذا ليس من حديثي. فقرأ 10 الثالثة ومعها 11 الذي ليس من حديث أبي نعيم، فقال له أبو نعيم اضرب عليه هذا ليس من حديثي. وقال من فعل هذا؟ يعني من الذي ركب هذه الأحاديث 3 مع 30 السابقة؟ قال فأشار للإمام أحمد أما هذا فأورع من أن يفعل هذا، وأشار إلى الراوي الثالث قال أما هذا فأصغر من أن يفعل هذا، لكن ما صنع هذا إلا أنت، وأشار إلى يحيى بن معين، إلى يحيى بن معين، ثم قام فرفسه. نعم، فقال له الإمام أحمد ألم أقل لك لا تفعل هذا؟ قال والله لرفسته هذه أحب إلي من كذا وكذا. فالشاهد هنا أن يحيى بن معين أراد أن يختبر حفظ أبي نعيم، هل يتنبه إلى أحاديثه والأحاديث التي تدخل عليه، فرأى أنه تنبه بواسطة هذا الاختبار، فعرف أن أبا نعيم الفضل بن الدكين من أهل الضبط والإتقان. أيضا القصة المشهورة بالنسبة للإمام البخاري مع أهل بغداد تراجعونها في نوع المقلوب، قصة مشهورة معروفة، لا نطيل الحديث في ذكرها، حيث امتحن الإمام البخاري في بعض الأحاديث فحفظها وضبطها وميز الخطأ والصواب فيها. فإذا الضبط يعرف بطرق، الطريقة الأولى قلنا المقارنة، مقارنة المرويات، وهذا شأن الحفاظ المتقنين الأئمة الكبار. والطريقة الثانية التنصيص، كما مر معنا في يوم أمس كتب عديدة من كتب الجرح والتعديل نجد فيها نصوص الأئمة على ضبط هؤلاء الرواة أو عدم ضبطهم. والطريقة الثالثة طريقة الامتحان، وهذه أيضا إنما كان يصنعها أولئك الحفاظ المتقنون. طيب نقرأ الفصل الثاني في قبول الجرح والتعديل مفسرين أو مبهمين. المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال هي: مذهب الجمهور يقبل بضم الياء، هذا خطأ متبعي. نعم، مذهب الجمهور يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. القول الثاني يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. القول الثالث لا يقبلان إلا مفسرين. القول الرابع يقبلان مبهمين. قول الحافظ ابن حجر قبول التعديل مبهما، والتفصيل في قبول الجرح على النحو التالي: أولا إن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا. الثاني وإن كان من جرح جرحا مبهما قد خلى عن التعديل قبل فيه الجرح، وإن كان مبهما إذا صدر من إمام عالم. هذه مسألة مهمة من مسائل الجرح والتعديل، وهي مسألة قبول الجرح والتعديل مبهمين أو مفسرين. ما معنى مبهم هنا؟ بالأمس مرت معنا كلمة مبهم بمعنى، والآن تمر معنا بمعنى جديد. فمعنى مبهم أي غير مبين السبب. الجرح المبهم هو الجرح الذي لم يبين سببه، يعني مثلا يقول هذا الراوي ضعيف، فيبقى سؤال هو ضعيف لماذا؟ ما سبب ضعفه؟ نعم، لسوء حفظه، لاختلاطه، لمثلا عدم ضبطه لكتابه. نعم، فكلمة ضعيف هذا جرح مبهم. السبب في الإبهام أنه غير مفسر، غير مبين السبب. نعم، هذا معنى الجرح المبهم. أما الجرح المفسر فهو الذي يتضح فيه سبب التضعيف، يعني لما يقول هذا الراوي سيء الحفظ، نعم، فهنا قد بين أن ضعفه سببه سوء حفظه. نعم، أو يقول هذا الراوي اختلط، فتبين أن هذا الراوي سبب ضعفه اختلاطه، أو يقول ذلك الراوي كذاب، فتبين أن ضعفه سببه الكذب في الحديث. نعم، فهذا الجرح المفسر أي المبين السبب. وكذلك التعديل المفسر، لما يقول مثلا هذا الراوي ضابط، نعم، هذا تعديل مفسر، لأنه من ناحية الضبط هو متقن ثبت. نعم، وأما التعديل المبهم يعني وهو الكثير، يعني مثلا يقول هذا صالح، نعم، فيحتاج إلى ربما إلى سؤال هل صلاحه في دينه أم صلاحه في حديثه، كما سيأتينا في مبحث ألفاظ الجرح والتعديل. فإذن بهذا يتبين لنا ما المقصود بالجرح والتعديل المفسر والمبهم، أن المبهم هو الذي لم يبين سببه. طيب، إذن المراد بتفسير الجرح والتعديل بيان أسبابهما، والمراد بإبهامهما عدم بيان الأسباب. وقد اختلف العلماء في اشتراط تفسير الجرح والتعديل على 5 أقوال. أولها مذهب الجمهور أنه يقبل التعديل مبهما ولا يقبل الجرح إلا مفسرا. طيب، لماذا يقبل الجمهور التعديل مبهما؟ السبب في ذلك قالوا إن أسباب التعديل كثيرة فيعسر تعدادها. يعني أنت لما تقول مثلا فلان عدل، نعم، فمعنى ذلك أنه صالح في دينه، وأنه لا يعمل مفسقا، وأنه مثلا مواظب على صلواته، وأنه بعيد عن المعاصي، لا يعمل المعاصي، وأنه وأنه وأنه، فأسباب التعديل كثيرة. نعم، فلذلك قالوا التعديل لا يحتاج إلى تفسير لأن أسبابه كثيرة يثقل ذكرها. طيب، هذا بالنسبة للتعديل. لماذا لا يقبل الجرح إلا مفسرا؟ نعم، الجواب عن ذلك قالوا لأن الناس يختلفون في موجب الجرح، يعني في مسبب الجرح، فقد يرى بعض الناس أمرا أنه جرح وهو ليس بجرح. نعم، يعني مثلا بعض المحدثين يرون أن الراوي إذا روى من كتابه وليس بحافظ لما في الكتاب فإن ذلك سبب في عدم قبول روايته. فمثلا لو قال إن هذا الراوي ضعيف وقصد أن ضعفه بسبب أنه لا يحفظ وإنما يروي من كتابه، فهل هذا سبب وجيه صحيح؟ عند عامة المحدثين أن هذا السبب ليس سببا من أسباب الجرح، لأنه كما مر معنا يوم أمس أن الضبط نوعان: ضبط صدر وهو الحفظ وإن كان الاستحضار متى شاء، وضبط كتاب وهو أن يكون عنده كتابه الذي فيه أحاديثه وقد حفظه وصانه من أن تمتد إليه يد التغيير. فإذا قالوا لا يقبل الجرح إلا مفسرا، لأن موجب الجرح يختلف الناس فيه، فلذلك إذا قال هذا الراوي ضعيف يحتاج أن نسأله لماذا هو ضعيف وما سبب ضعفه، لأنه ربما يذكر لنا سببا من أسباب الضعف غير وجيه. ومر معنا أيضا يوم أمس فيما يتعلق بخوارم المروءة أن يعني بعضهم يضعف بعض الرواة لأمر يتعلق بخوارم المروءة وهو يعده خارما، والآخرون لا يعدونه، كما يعني ضعف شعبة بعض الرواة بأنه كان يركض على بردون، قالوا البردان هو الخيل الأعجمي، الخيل العجمي، نعم، فكان يركض عليه، وهذا ليس سببا من أسباب التضعيف أنه يركض على فرس، نعم. فالشاهد أيضا قالوا إنه ضعف أحد الرواة اسمه المنهال أو غيره، لأنه مر على بيته فسمع صوت طنبور، والطنبور يعني العود، نعم، هذا الذي هو آلة من آلات المعازف. فقال له بعضهم ربما هو لم يسمع، يعني بعض أهل البيت هم الذين قاعدين إيش يغنون ويطربون، وهو ما ليس من كان نائما أو كان غير موجود في البيت، فلماذا يضعف بأمر ليس هو الذي اقترفه؟ فالشاهد أن التضعيف بأسباب قد تكون غير معتبرة عند الآخرين. فإذا يقبل التعديل مبهما لكثرة أسباب التعديل فيثقل ذكرها، ولا يقبل الجرح إلا مفسرا لأن موجب الجرح يختلف الناس فيه، فقد يجرح الناقد بما ليس بقادح، فقد يجرح بما ليس بقادح. هذا قول الجمهور. القول الثاني أنه يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا، يعني عكس قول الجمهور، نعم، يقبل الجرح مبهما ولا يقبل التعديل إلا مفسرا. طيب، من يقولون بهذا القول ما تعليل قولهم؟ يقولون إن هذا الجرح لا يؤخذ إلا من الإمام العارف، وهذا الإمام يعرف مقتضيات الجرح وأسباب الجرح، فهو لم يجرحه إلا بحجة، لأنه إمام مؤتمن ويعرف أسباب الجرح، فلذلك نقبل قوله في الجرح ولو كان مبهما. طيب، لماذا لا تقبلون التعديل إلا مفسرا؟ قالوا لأن أسباب التعديل يكثر فيها التصنع، يكثر فيها التصنع، بمعنى أن الراوي ربما إذا علم أن فلان من الأئمة جاء ليختبره أو لينظر حاله فإنه يتصنع له، فيبدي له أنه صاحب عدالة وأنه صاحب ضبط وأنه يحفظ كتابه ويصونه ويحفظ أحاديثه، فيقولون إن التعديل أسبابه يكثر فيها التصنع، فلذلك لا نقبل التعديل إلا مفسرا. القول الثالث أن كلا الجانبين أو كلا الصفتين لا تقبلان إلا مفسرتين، فلا يقبل الجرح ولا التعديل إلا مفسرين. والسبب في ذلك ما تقدم من أن الناس يختلفون في موجب التعديل وموجب الجرح، يعني لأن الناس يختلفون في موجب التعديل، وأيضا ما تقدم من أنه ربما يتصنع في موجب الجرح، يختلفون في موجب الجرح وربما يتصنع فيما يتعلق بالتعديل. القول الرابع عكسه، أن الجرح والتعديل كلاهما يقبلان مبهمين بلا بيان السبب، نعم، والجواب عن هذا أو تعليل هذا القول أن الجرح والتعديل يؤخذان عن الأئمة الذين يعرفون أسباب الجرح والتعديل، فهم لم يجرحوا ولم يعدلوا إلا عن بينة وعلم ومعرفة، فلذلك يقبل منهم الجرح والتعديل ولو كان مبهما. الحافظ ابن حجر رحمه الله له تفصيل في هذه القضية، في قضية قبول الجرح والتعديل، فيقول إن الجرح إذا كان مجملا فوثق هذا الراوي أحد من أئمة هذا الشأن فإن هذا الجرح لا يقبل. يعني هذا الراوي الذي جرح بجرح مبهم إذا ورد فيه توثيق من إمام معتبر فهذا الجرح ماذا؟ لا يقبل. طيب لماذا؟ لماذا لا نقبل الجرح؟ قال لأن هذا الراوي قد ثبتت له رتبة الثقة، ثبت أن هذا موضعه من الثقة، فما نخرجه ونزحزحه عن هذه الرتبة إلا بأمر واضح جلي. مفهوم الكلام هذا؟ يعني هذا الراوي الذي ورد فيه جرح مبهم إذا كان قد ورد فيه توثيق فإن هذا الجرح المبهم لا يقبل، لأن التوثيق يقتضي ثبوت رتبة لهذا الراوي وهي رتبة الثقة، فلا نخرجه من هذه الرتبة إلا بأمر واضح بين أو جلي، وهذا الأمر الواضح الجلي هو الجرح المفسر. طيب هذه حالة. الحالة الثانية، هذا الذي جرح جرحا مبهما إذا لم نجد فيه تعديل، ما وجدنا فيه توثيق ولا تعديل، ففي هذه الحالة نقبل هذا الجرح المبهم. لماذا نقبل هذا الجرح المبهم؟ لأنه حينما لم يوجد فيه تعديل فإنه في حيز المجهول، فإذا إعمال الجرح فيه أولى من إهماله، لأننا إذا لم نعمل الجرح وليس فيه تعديل صار مجهولا أو كأنه مجهول، وهذا المجهول إعمال الجرح الذي ورد فيه مبهما أولى من إهماله. وذكر عن الإمام الحميدي شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي قال كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيه تجريح أحد حتى يتبين ذلك عليه، أو حتى يبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. يعني إذا ثبتت العدالة والتوثيق لا نخرج هذا الراوي عن رتبة العدالة والتوثيق إلا إذا جاءنا جرح مفسر بين واضح، وإلا يبقى على عدالته وعدم إعمال هذا الجرح فيه. نكتفي بهذا القدر. و نعم الخامس هو قول الحافظ، الخامس هو قول الحافظ، هو يعني التفصيل وجيه كلام الحافظ، التفصيل فيه وجيه، لكن يرد ها هنا سؤال، وهو أنه في بعض المرات يلاحظ أن الحفاظ المتأخرين يعملون الجروح المبهمة لا في تضعيف الراوي لكن في إنزال رتبته عن الرتبة التي يستحقها. إيش معنى ذلك؟ الآن عندنا راوي قيل فيه ثقة وقيل فيه ماذا؟ ضعيف. ثقة ثقة تقتضي أن حديثه صحيح. ثقة معناها أي عدل ضابط، هذا معنى كلمة ثقة، فهي تقتضي أن يكون حديثه صحيحا. وقال فيه بعض الأئمة ضعيف، على مقتضى القاعدة كلمة ضعيف هنا جرح ماذا؟ جرح ماذا يسمى؟ مبهم. نعم، جرح مبهم. مقتضى القاعدة التي في كلام الحافظ أن هذا الجرح ماذا به؟ لا نعمله، لأنه ثبتت له رتبة فلا نزحزحه عنها إلا بأمر بين، أي بجرح مفسر. وكلمة ضعيف ليست جرحا مفسرا. فنجد الحافظ نفسه، نجد الحافظ نفسه في التقريب أو الذهبي في الميزان يتوسطون. ماذا يفعلون؟ يقولون احتياطا بدل أن نرقي حديثه إلى الصحيح ننزله إلى إيش؟ إلى الحسن، فلا ننزله إلى الضعيف الذي يستحقه أو تستحقه كلمة ضعيف، ولا نبقيه على رتبة الصحيح الذي تستحقه كلمة ثقة. نعم، فيتوسطون ويجعلونه في مرتبة الصدوق الذي هو في رتبة متوسطة بين الثقة والضعيف. فهذا إذن منهج عند الحفاظ ربما استعملوه لحل هذا التعارض بين الجرح المبهم والتعديل. أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله يعني نبه إلى قضية أن إهمال الجروح المبهمة هذا ليس منهجا مضطردا عند الحفاظ، لأن الجروح المبهمة هذه لها أيضا اعتبارها. فلذلك هذا المنهج الأخير الذي مثلنا له قبل قليل ويعمل به الحافظ ابن حجر كثيرا في تقريبه يعني أي منهج معتبر وربما هو الأقرب. يقول الحافظ ابن كثير: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. يعني مثلا لو وجدنا راويا كل الأئمة مثلا ثلاثة من الأئمة، واحد يقول ضعيف، واحد يقول لين، واحد يقول فيه لين، هذه جروح غير مفسرة، فما نطالبهم بتفسيرها. نعم، لأن اجتماعهم على مثل هذا التجريح كاف في بيان حال الراوي ولو لم يفسروا هذا الضعف. قال الحافظ ابن كثير: فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك. فإذن يعني الجروح المبهمة هذه لا يلزم تفسيرها في كل وقت، لكن هذه الضوابط التي مرت معنا تعيننا في معالجة ما يقع من تعارض من جرح وتعديل في بعض الرواة. نعم، خصوصا مثلا لما نجد راويا من الرواة تتابع الأئمة على توثيقه وجاء واحد وقال ضعيف، هنا مباشرة نستعمل القاعدة التي عند الجمهور أن الجرح غير المفسر لا يقبل في مقابل التعديل. نعم، وأيضا إذا وجدنا مثلا قولان قولين متقاربين، هذا ضعيف، قولين متعارضين وهما غير مفسرين، هذا ضعيف وهذا ثقة، فالتوسط بأن يكون صدوقا أولى من يعني طرح هذا التضعيف جملة وتفصيلا، لأن هذا هو الذي فيه الاحتياط. طيب، نكتفي بهذا القدر ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.